السلام ومرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 فم حصة جديدة وفورم جديد يرافقكم حتى للستة اليوم الثلاث 16 أفريل 2019. مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تتابعوا فينا، الناس اللي تحب تشاركنا كل المواضيع وتقترح أيضا مواضيع وإلا عندها مضيف بالنسبة لمواضيعنا اللي نطرحوها في برنامج فورم، عليك أن تتصل بنا على 75 493 859 في أمبليدا أمام الميكروفون وعلي الدرمولي أمام الأجهزة التقنية. كل الزملاء يسلموا عليكم وإن شاء الله تعدوا معنا شوية باية. دونك الناس الكل ماذا بينا إنكم تتصلوا بنا وتشاركونا في كل المواضيع. اليوم نتحدث على بنك الجهات، الموضوع هذا والمشروع هذا، المشروع اللي يعتبر مهم من أجل الدفع بالتنمية والدفع بالمبادرات الخاصة في الجهات الداخلية خاصة، نعرفوا تحدثوا عليها برشا البنك هذا، وفما شكون يقول اللي البنك هذا تمت المصادقة عليه مازال ما تمش تفعيله، فما شكون يقول اللي البنك هذا عنده سنوات من اللي تم معناها اقتراحها من أجل الدفع بالتنمية في ولاية إقبيلي، فما شكون يقول لا مازال جديد. دونك هذه كل التفاصيل هذه تسمعوها معنا على 100.9. عليكم كان انكم تكلمونا وتشاركونا في المواضيع. باش يكون حاضر معنا بعد في الاخبار سي وديع بن علي الاستاذ باش يحدثنا كيفاش كانت الفكره هذه وكيفاش تم تقديمها وقتاش تم تقديمها بنك الجهات، وبعد زاد باش يكون حاضر معنا النائب فاضل بن عمران يحدثنا وين وصلت اليوم بنك الجهات، خاصة أنه بعد ما تم المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب. كل التفاصيل هذه تلقوها معنا في فورم نوزاوا اليوم حتى للستة كما تعرفوا. باش نحاولوا اليوم مرة أخرى الاتصال بالإدارة العامة للبنك التونسي للتضامن باش نتحدث ونحبوا نسألوا اليوم علاش ما يتمش أو كيف يمكن معناها دراسة الملفات الخاصة بالمشاريع أصحاب المبادرات الخاصة اللي تفوق معناها المشروع متاعهم أو القيمة متاعهم 20,000 دينار، وإلا لو كان نطرح السؤال هذا بطريقة أخرى علاش ما يتمش دراسة الملفات هذه في ولاية إقبيلي. نذكروا الأسبوع ما قبل الأسبوع الفارط حاولنا معنا الاتصال بالمدير العام وأنه يتدخل معنا ويعطينا تفاصيل بالنسبة للشباب كله، لكن للأسف تعذر علينا اليوم باش نضيفه وباش نحاولوا زادا كيف خاصة بعد ما تم التوجه له رسميا بمطلب للتدخل في إذا نفزة. دونك نسي كل مرحبا بكم على 75 493 859 تنجموا تكلمونا وتشاركوا في كل المواضيع. خبر وتعليق تدسويت خبر وتعليق. إذن في خبر وتعليق كما ذكرنا قبل ونعودوا نذكروا إنكم أنتم كل خبر نتحدثوا عليه وإلا نقدموه في الفقرة هذه أنتم كمستمعين والناس كل اللي تسمع فينا تنجم تتصل بنا وتعلق ولها حرية التعليق على كل خبر. إذن نبدو اليوم الثلاث 16 أفريل 2019 سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد أرمين بالوم قام بزيارة إلى ولاية إقبيلي وحضر في الولاية وفي البلدية وبعض المؤسسات الأخرى، وفي زيارة إلى إذاعة نفزة وخذينا التصريح التالي الخاص بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لماذا وسبب الزيارة، زيارة السفير إلى ولاية إقبيلي. نسمع بعضنا ورجعنا. على ترحيبكم في إقبيلي، هذا أول زيارة لي لإذاعة في تونس، هذا هي زيارة لي لاجتماع بمسؤولين من الحكومة وممثلين عن المجتمع المدني، وهي فرصة لتعرف على أولويات المنطقة والتحديات التي تواجهها. أزور اليوم وغدا عدد من المشاريع في الجهة بتمويل من الولايات المتحدة، ومنها مشروع تدعيم الذي سيزود بلدية إقبيلي بمجموعة من المعدات تصرف في النفايات السلبة. جدا بوجودي معكم اليوم وشكرا. إذن هذا تصريح سفير الولايات المتحدة الأمريكية إلى إذاعة نفزة وهذا حصري، وهو يقول أنه زيارته اليوم هي للتعرف على أولويات الجهة. نمشوا للأخبار الثانية. تواصل اليوم الثاني على التوالي اعتصام عمال وعاملات عمال الحظائر بمعتمدية دوز أمام مقر معتمدية دوز الشمالية على خلفية مطالبهم بالترسيم وتسوية وضعيتهم. وين أكدين لممثل عمالة حمزة بن عبد الله وإنه معتمد دوز الشمالية هددهم بما إنه بأنه غير قادر على تسوية وضعيتهم على حد تعبيره في موعدهم المعتمد دوز الجنوبية بتبليغ أصواتهم حسب ما صرح به حمزة بن عبد الله. نسمع بعض. المعتمدية الشمالية بتاع دوز المعتمد فزنا قال لنا تنهددكم جماعة الحظائر ما عنديش ما نقدس علاش نتكلم ما عنديش ترسيم واحد ما نقدس كان الحكومة غادي تكلم وكان الحكومة أما المعتمدية الأخرى نوصل لكم صواتكم أنا متوصلين الاعتصام قدام معتمدية وخلاص الترسيم ندور في الترسيم. إذا تحدثنا على بنك الجهات. هذا المشروع اللي معناها تقريبا انطلق كفكرة منذ 2012. اجتمعت مجموعة أو اجتمع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني بقبلي حول فكرة بنك الجهات حتى إنها تكون معناها داعم إلى التنمية والمشاريع والمبادرات الخاصة بالجهة. الفكرة هذه بنك الجهات هي مستوحاة من التجربة الأسيوية وتم تقديمها منذ سنة 2012. كانوا مجموعة من ممثلي المجتمع المدني اللي من بينهم الأستاذ وديع بن علي اللي حاضر معنا عبر الهاتف باش يعطينا أكثر تفاصيل حول بنك الجهات وكيف كانت الفكرة وكيف يمكن للبنك هذا باش يقدم أو يساعد الأصحاب المبادرات الخاصة. إذن الأستاذ وديع بن علي عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أخوة مستمعي ذات الزوار. شكرا لك. إذن أستاذ نحن تحدثنا على أنه بنك الجهات هذا المشروع اللي من المفروض يكون داعم إلى المبادرة الخاصة وأصحاب المشاريع في الجهات الداخلية خاصة، وتحدثنا على أنه الفكرة هذه تقريبا انطلقت منذ 2012 وكانت بدافع من ممثلي عن المجتمع المدني اللي بين بينهم سيادتك. كانت تعطينا أكثر تفاصيل كيفاش كانت الفكرة ولماذا بالضبط؟ والله هو من بداية الثورة والحراك الاجتماعي اللي صاير معناه العبد لله ومع مجموعة من المجتمع المدني اللي في ولاية قبلي اللي دائما عندها المبادرة وعندها هي اللي تحاول تكون رائدة في عدة مجالات ومن بينها المجال هذا الاجتماعي الاقتصادي. كنا لما لا نقتدي بالتجربة الأسيوية وخاصة نهاتير محمد وكذلك التجربة اللي صارت في بنغلاديش خاصة في خصوص المشاريع هذه والقروض الصغرى التي لها مردودية مباشرة على الضعفاء وعلى يعني تقريبا أكبر طبقة في المجتمعات هي المجتمعات الفقيرة والريفية بشكل خاص. فانطلقت الفكرة من 2012 بمشاركة الأخ العزيز قيس العزابي وكذلك الدكتور بن منصور هو دكتور في ألمانيا يدرس وكذلك في عبد الله أبو علي. انطلقت الفكرة هذه واتجهنا حتى للسلطة آنذاك أن رانا مستعدين نفتحوا معنا وعند اتصالاتنا وعند علاقاتنا الخارجية كذلك أنا مستعدين أن البرنامج هذايا أو البرنامج بتاع القروض الصغرى ينجم حتى البنوك هذه العالمية تنجم تحل فروع في تونس وكان إن المبادرة ومشينا حتى للرئاسة في آنذاك ولكن ما لقيناش أذان صاغية طبعا ممكن ياخذوا الفكرة ويهللوا بها وربما بعد ما يستجيبوش. احنا كانت غايتنا نبيلة لا دخلين لا من أجل ربح ولا كذا ولكن من أجل أن لقينا شكون ينجم يساعد الجهة وكون ينجم يساعد تونس. حاولنا ندخل الأبواب الرسمية لكن تعرف الروتين والبيروقراطية حالة دون مثلا بروز هذه الفكرة وبروز هذا البنك الخاص ما رأينا ربما أن في المدة هذه ربما بعض الأطراف السياسية وبعض الأطراف الاجتماعية ربما أخذت الفكرة وبيشتغلت مش يتبنوا شبه المشروع هذا اللي كان مختلف تماما على فكرتهم الحالية. فكرتهم الحالية مبنية على الربح والمرابحة، وكانت فكرتنا الأساسية هي تشجيع المبادرات الخاصة. وطبعا كانت القروض ميكرو كريدي كانت هي شبه زي منحة، ولكن ترجع بالتخصيص المريح وبدون فوائد وبدون أي مصاريف إضافية أخرى من تكوين ملف ومجرد. بالتالي في اعتقادنا أن كانت فكرتنا نبيلة، وكانت قبلي هي دائما السباقة. اتجهنا إلى قصر الرئاسة في 2012 اللي كان فيه الرئيس المرزوقي، وعرضنا عليهم الفكرة. ما خابنا إلا أن ربما صار في تخاذل، وربما أخذوا هم الفكرة وحاولوا ربما هذا الأطراف أن يستغلها. إحنا على كل حال المبادرة كانت نعتقد أنها كانت منا إحنا، ولكن ما فيها بأس إذا كان نلقوا شكون أنا يتحمس للفكرة هذه وترى النور بالشكل اللي كنا نصوروه. واضح. أنا بشكلك اللي كما حكيت أنا إذا باش تساعد عائلة فقيرة ولا عائلة باش تأخذ مثلا مبلغ معين، رو مش باش تكلف عليها مصروف نتاع تكوين ملف ومصروف نتاع ضامن ومصروف نتاع كذا. إحنا كانت غايتنا نبيلة حتى في يكون المبلغ بسيط، ولكن نضمن الترجيع وتسويق المنتوج نتاع لكن العائلات هذيك ولا الفتيات ولا الفتيان. أن كنا حتى التسويق نتاعها كنا داخلين فيه، فهمتني؟ عندنا فكرة كيفاش تسوق المنتوج هذا وكيفاش يربح السيد هذا اللي خذي المبلغ البسيط هذا. أنا بشي حدد له نسبة من من من من من الربح اللي ربما تنجم تساعده في مصاريف الحياة نتاعها. على كل حال احنا كما قلت لك كانت اجتماعية، اجتهاد منا احنا، وربما وقع اخذ الفكرة ما فيها بأس. واضح. على كل بعد باش يكون حاضر معنا ان شاء الله. ان شاء الله على كل حال تكون الفكرة المقتبسة من اللي اخذها من عندنا احنا تكون هي نفس الافكار ونفس الخلفية اللي كانت عندنا، اللي هي خدمة جهة وخدمة لتونس بشكل عام، وخاصة العائلات المعوزة هذه اللي محدودية الدخل ربما ينجموا ياخذوا الإعانات هذه بشكل هي لا قرض ولا هو كما نقولوا إعانة. على كل حال هو باش ياخذ مبلغ ويرجع المبلغ، يخدم وينتج هو بنفسه ويصير عنده مورد رزق خاص به. واضح. شكرا لك استاذ على كنت باش نتبعوا بعد الموضوع مع النائب فاضل بن عمران، نشوفوا وين وصل هالبنك هذا بنك الجهاد. على كل حال نشكر اذاعه الزاويه اللي دائما هي رائده في طرح مثل هذه المواضيع الحساسه الخاص بالجهه بالمجتمع، وكما قلت اذاعه فتيه ومحبوبه وان شاء الله ربي يوفقكم. يعطيك الصحه استاذ، كل التوفيق لكم زاد. شكرا. إذن من بنك الجهات إلى النيابة الجهوية للمرأة بيقبلي، وين تم افتتاح أو تعلن على افتتاح مراكز تكوين في الصناعات التقليدية. المكان فما معتمدية الفوار الاختصاص مرقوم خياطة وطريزة وسمارة، قبلي الشمالية قبلي في القرية الحرفية في المنصورة، الاختصاص باش يكون خياطة وطريزة، رسم على المحامل والبلور، صنع الحلي الاكسسوار. وبالنسبة لقبلي الجنوبية معتمدية قبلي الجنوبية في بشلي الاختصاص باش يكون مرقوم وخياطة، سوق لحد في القرية الحرفية الاختصاص باش يكون نسيج مرقوم سمارة خياطة وطريزة. ومدة التكوين 10 أشهر، التكوين مجانا مع منحة شهرية بعشرين دينار لكل متكونة فيها شهادة من الاتحاد المرأة ومندوبية الصناعات التقليدية. كل تكوين مطلوب 15 فتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، والتسجيل يكون بمقر اتحاد المرأة بقبلي شارع أبو القاسم الشابي حي ولاد عقوب قرب الجامع، مع معناها تقديم نسخة من بطاقة تعريف وطنية النساء ورجال المهتمين بالتكوين في الصناعات التقليدية. إذن هذه فرصة من النيابة الجهوية للمرأة بقبلي. إذن مع النيابة الجهوية للمرأة بقبلي نوصل ختام فقرتنا الأولى خبر وتعليق ل 34 دقيقة على نفزة وفاء. مرحبا بكم الناس كلهم كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 وإلى راديو نفزا وبوان نت. كلمونا ديما على 75 499 859. حابين نسمع أصواتكم وأراءكم في كل ما يقال على موجات الإذاعة، وإلا أي حاجة تحبوا تضيفوها وإلا تنقدوها وإلا تتفاعلوا معنا فيها. إذا كما قلنا بعد باش نعود نتحدث ونشوفوا بنك الجهات هذا وين وصل، باش يكون حاضر معنا فاضل بن عمران ممثل على نائب عن الجهة في البرلمان التونسي، ونشوفوا معاه وين وصل هالمشروع هذا بالنسبة لبنك الجهة. دونك خليكم ديما معنا، راجعين ذكرى محمد اتغني لكم وراجعين باش نوصل معكم. سهراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. إذا رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا، في الشارع، في التاكسي، في اللواج، في الدار، في القهوة، في كل مكان. نرحبوا بكم ونقول لكم إن شاء الله تعدوا معنا وقيت باهي. وماذا بينا إذا كانت تصلوا بنا على 75-493-859 وتعطونا بأراءكم وتدخلوا في المواضيع اللي نتحدثوا عليها. نتحدثوا اليوم على بنك الجهات، ونتحب ونتحدث على البنك التونسي للتضامن، ولكن للأسف تقريبا كل الوسائل الاتصال والتواصل الخاصة بالبنك التونسي للتضامن غير متاحة لإذاعة نفزاوة، ورغم أنه في أكثر من مناسبة حاولنا الاتصال بهم وأنه نتحصلوا على معلومة تهم الجهة كيفاش يتم دراسة الملفات المشاريع الأكثر من 20,000 دينار، كيفاش يتم دراستها، لكن ما معناها ما لقينا حتى إجابة. باش نحاولوا مع بعضنا على المباشر نحاولوا نسمعوا باش نتصلوا بمدير القروض في البنك التونسي للتضامن في الإدارة العامة باش نحاولوا إذا كان تحصلنا عليه دونك باش نحاولوا نسألوه سؤال لماذا أو كيف يتم دراسة الملفات ملفات المشاريع الأكثر من 20,000 دينار الخاصة بالجهة ولماذا لا يتم دراسة هذه الملفات في ولاية إقبلي. إذن باش نسمع بعضنا باش نحاولوا إن شاء الله يهزوا علينا التليفون دونك من صباحنا اليوم نحاولوا مع زميلة فاطمة الجعيدي ومراسلنا في تونس معز برجب باش نتصلوا به وباش ناخذوا هل المعلومة هذه اللي الناس الكل تطالب بها معناها كيفاش يتم دراسة الملفات. هذا الاتصال خاص ب مدير القروض في البنك التونسي للتضامن بتونس يعني الإدارة العامة. احنا الآن بصدد معنا الاتصال بهم باش نشوفوا إذا كان تحصلنا وإلا إذا كان لقينا معلومة. إذا تسمعوا بعضنا إذا هكذا رغم إنه الصباح قال معنا ما فما حتى مشكل باش ندخل معاكم باش نعطيكم اللي حاجتكم به ورغم إنه تقدمنا بكل المطالب الأسبوع الفارط والأسبوع هذا اللي معناها تنصص على مداخلته اليوم في الوقت هذا ولكن للأسف بعد ما اتفقنا معاه اليوم الصباح واتصلنا به بالتليفون بعد ما قدمنا المطلب تهرب عن الإجابة ونحن هنا يعني مستائين جدا من هذا التصرف الغير مسؤول ونطالب كل السلطات المعنية بأنها تتدخل وأنها توفر لنا القليل من الاحترام إلى المستمعين وإلى الإذاعة. إذن هذا اتصال بالبنك التونسي للتضامن حاولنا قدر المستطاع انه تحصلوا على المعلومة لانه الناس الكل تطلب كيفاش يتم دراسة الملفات المشاريع الخاصة ب او الاكثر ميزانيتها من 20,000 دينار لكن ما تحصلناش وما نجمناش انه نتحصلوا على المعلومة المفيدة. على كل باش نرجعوا الى موضوعنا الاساسي والرئيسي بنك الجهات. الموضوع هذا اللي تم معناها المصادقة عليه مؤخرا في المجلس مجلس النواب وباش نشوفوا كنا سمعنا بكر الأستاذ وديع بن علي اللي تحدث على البنك الجهات يعني المبادرة هذه اللي انطلقت في 2020 وكان الهدف متاعها هو تشجيع يعني أصحاب المشاريع وللمساعدة أيضا يعني الحالات الاجتماعية ويكون المبلغ اللي يتحصل عليه الطرف المقابل هو مبلغ بدون فوائض وبدون ضامن وبدون معناها ما يقعدوا يكونوا في ملف معقد اللي فيه بيروقراطية إدارية. لكن تم أخذ الفكرة هذه وتم تحويرها حسب كلام معناها الأستاذ وديع بن علي معناها وتغيير فيها بشكل أنه معناها حسب المعلومات الأولية إنه البنك هذا باش يكون معقد كبقية البنوك. باش يكون حاضر معنا بعد شوي النائب فاضل بن عمران باش نتحدثوا معاه ونشوفوا إذا فما جديد وين نوصل معناها بنك الجهات هذا إذا كان فما جديد سينو علي إذا كان ما يجاوبش نجموا نخرجوا فاصل وراجعين باش نواصلوا مع بقية الفقرات. أنتم تنجموا تكلمونا على 75 493 850 وتتناقشوا وتتفاعلوا معنا في كل الفقرات. في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة أنا كتير أنا ألف حاجة على بعضها في حاجة واحدة أنا واحدة عايشة لوحدها ومش حاسة واحدة في ضحك حزن غريب قوي وفي حزني ضحكة بحبني وبكرهني

FM. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca. Oh. كنا مونا ليه كازا بلانكا قولي لي علاش توصلنا للخمسة وسبعة دقائق عن نفسي وفاي. مرحبا بكم الناس الكل، وحنا حابين نعرف علاش البنك التونسي للتضامن ما يجاوبناش وما يحدثناش علاش، مش عارفين علاش التو حابين نتصلوا بيهم، لكن للأسف كل الأبواب أبارامون مصادة من طرفهم، محبوش يعطونا حتى تفسير. حابين نسألوا علاش ما يتمش دراسة الملفات اللي تفوق ملفات المشاريع اللي تفوق ميزانيتها أكثر من 20,000 دينار، علاش ما يتمش دراستها في ولاية قبلي؟ للأسف هذا السؤال يتهرب عليه البنك التونسي للتضامن رغم تأكيده لأنه يكون حاضر معنا. على كل احنا مازلنا نتحدث على بنك الجهات، بنك الجهات هذا اللي كان المفروض معناها تمت المصادقة عليه مؤخرا في مجلس نواب الشعب. بنك الجهات اللي من المفروض كما تحدث الأستاذ وديع بن علي هو بنك يهم الفئة الـ يعني الفئة الاجتماعية اللي يعني اللي عندها مورد رزق ضعيف وإلا اللي تحب تكون وإلا اللي تحب وإلا الشباب اللي يحب يعمل مشاريع على الأقل مشاريع صغرى. وكانت الفكرة كما تحدث الأستاذ وديع بن علي إنها الفكرة تكون بدون فوائض وبدون مرابحة وبدون يعني إجهاد للمتقدم أو المحتاج إلى هذا البنك أو إلى هذه النوعية من التمويلات. لكن اليوم تقريبا حسب ما تحدث الأستاذ بن علي إنه الدولة تراجعت على الفكرة ذي، لكن خلت معنا ما زالت مسرعة على البنك الجهات، لكن تراجعت على الفكرة إنه تكون إنه يكون معناها لازم فيه فوائض وفيه يعني مجموعة أو ترسانة من الوثائق الإدارية اللي حسب ما تحدث الأستاذ وديع إنها بشترهق الطالب أو صاحب المشروع أو الإنسان اللي حب عليها القرض هذا. إذن ما زلنا معكم مواصلين للناس اللي تحب تدخل معنا وتعطينا أكثر تفاصيل وإلا تعطينا تفاعلاتها وإلا تعطينا ملاحظاتها حول كل ما قدمناه. دونك نجم تتصل بينا على 75 493 859 50. كما تحدثنا إنه مشروع قانون المالية لسنة 2019 كان نص على بنك الجهات على إنه يكون منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويوفر البنك هذا اللي باش يستوعب هيكل تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحالية، وهي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان منتجات وخدمات تلائم وحاجيات المؤسسات المنتصبة في مناطق التنمية الجهوية. وتم تحديد معنى رأس المال الأصلي للبنك هذا بمبلغ 400 مليون. دونك هذا هو بنك الجهات اللي تحدثنا عليه. دونك الناس اللي تحب تعطينا رايها واللي تتدخل في كل المواضيع، دونك عليك ان تتصل بنا على 75 493 859. كيف كيف زادا كما أعلن رضا شلغوم وزير المالية في أواخر شهر نوفمبر 2018 في جلسة استماع تحت قبة البرلمان أن نشاط البنك الجهات باش ينطلق في 2019، وكان اكشف على يعني القيمة متاع البنك هذا أو رأس المال متاع البنك هذا اللي هي 400 مليون دينار، وين أفاد أنه بنك الجهات يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال التدخل على مستويات التمويل والضمانات وتقديم خدمات ودراسات لفائدة الباعثين الشبان لإحداث المشاريع. كما تحدثنا باش يكون حاضر معنا بعد شوي، حاضر معنا يقول لي علي. إذن النائب فاضل بن عمران محمد فاضل بن عمران باش حاضر معنا عبر الهاتف باش يعطينا إذا كان عنده معلومات إضافية حول البنك وقتاش باش يتم معناتها العمل به وبعض التفاصيل الأخرى. إذن سي محمد فاضل مرحبا بك. مرحبا بك سيدي ليك والسادة السيدات والسادة المستمعين. مرحبا وتحية طيبة لكم. مرحبا. اذا كنا نتحدث على بنك الجهات، بنك الجهات هذا اللي معناها كما تحدثنا انه باش يكون تقريبا لدعم المبادره الخاصه والباعثين الشبان خاصه في الجهات الداخليه. ولكن قبل ما ناخذكم معنا سي فاضل، كان حاضر معنا الاستاذ وديع بن علي وتحدث على انه بنك الجهات هذا كان هو فكره من 2012 كانت تقدم بها مجموعه المجتمع المدني انذاك الى البرلمان ومنها الى الحكومه، المعلومة، وكانت الفكرة أنه باش تكون البنك الجهات هو لمساعدة معناها الباعثين الشبان واللي عندهم معناها حالتهم الاجتماعية صغيرة دون معناتها ترسانة من الوثائق الإدارية وأيضا دون معناها الفوائض، دون فوائض يعني البنك القروض هذا تعطى. ولكن حسب ما تحدث أنه اليوم تقريبا تغيرت الوجهة، ومعناها فما إمكانية أنه باش تكون فما تعقيدات بالنسبة إلى في البنك الجهات اللي هو من المفروض يكون الدعم إلى الفئات هذه، فئات الباعثين الشبان والمبادرة الخاصة والحالات الاجتماعية. إذن كنتعطينا أكثر تفاصيل الساعة بخصوص البنك هذا، كيفاش باش تكون معناها الرؤية متاعه، كيفاش باش يساهم في دعم المبادرة الخاصة والشبان، وتقريبا إذا كان عندك المعلومة وقتاش باش يتم العمل به. شكرا لك على الاستضافة. أول شيء نقول ممكن أنه زميلي الأستاذ وديع بن علي ممكن ما عندهش المعطيات الكافية، فالكلام تاعه مش محايم مش دقيق. اللي نحب منقول عليه ساعة الموضوع هذايا هو موجود أولوية مطلقة في البرنامج الانتخابي متاع نداء تونس، وهو الحزب الوحيد اللي وقتها في 2014 عملنا فيه البرنامج متاع البنك هذايا. البنك هذايا بنك الجهات هو بكل صراحة فكرة معناها موجودة في بعض دول أوروبية خاصة اللي كما مثلا في ألمانيا عندها تجربة رائدة في الموضوع هذايا. ثم بنك اسمها KfW. هل البنك الجهات هذايا إذا بالتجارب معناها اللي صارت في دول العالم هو الهدف متاعها لتمويل المؤسسات الصغيرة وخاصة في مناطق التنمية الجهوية، يعني ما هوش معمول باش يمول مثلا مشاريع في المدن الكبرى، ما تقول انت العاصمة صفاقس سوسة كذا، هو معمول لمناطق داخلية على غرار مثلا ولاية قبلي، على خاطر كي بتجي تاخذ انت مثلا ولاية كولاية قبلي من احسن الولايات في المبادرة الخاصة، معناها ثم ناس مخخة حية وتحب تخدم وحدها وتحب تعمل على ارواحها وكذا. شنو المشكلة؟ وقلت لك ديما نعطي المثال ان ولاية قبلي الولاية الوحيدة اللي ما فيهاش نزوح بالكل، اللي ما فيهاش نزوح بالكل. حينئذ دور الدولة، وهذا انا شخصيا ديما نقول فيه، دور الدولة يتدخل باش تمول. كيف الدولة تتدخل باش تمول؟ ما تلقاش الآليات. إذا آلية كما البنك الجهات هو لتمويل التنمية الجهوية والمحلية في الجهات الداخلية على غرار ولاية قبلي. هل الموضوع هذايا كيفاش؟ جينا عملنا في قانون المالية العام هذايا، خاطر باعتبار آخر قانون مالية باش نصادقوا عليه، وحرصنا ككتل برلمانية أنه معنا نحكي لك على نداء تونس بصفة خاصة نظرا اللي نحن أصحاب هذا المشروع وباش يخرج يخرج البنك هذا في قانون المالية هذا. فقط سي فاضل قبل ما نواصله بالنسبة لكم كأصحاب معنا فكرة المشروع هذا، معناها أنتم أصحاب الفكرة منذ البداية وإلا كانت لقيتوا فكرة وحاولتوا أنكم معناها تواصلوا فيها؟ هي الفكرة ساعة كما قلت لك مش متاعنا، هي موجودة في تجارب عالمية، في تجارب عالمية تجارب عالمية كما ألمانيا دولة يعني ولا دولة عظمى من جملتها، خطر لابد الدولة ما تنجم تتطور إلا بالمشاريع إلا بالمؤسسات، والمؤسسات ما تنجم تتطور إلا بالتمويل. فالمشكلة متاعنا كما قلت في ولاية قبلي وشخصيا يعني ديما يعني مربط الفرس والداء هو هذايا، ناس عندها أفكار، ناس عندها شايد، لكن ما عندهاش شكون يمولها. فالدولة من واجب الدولة من حق الناس عادي مش أن الدولة تعمل لهم آلية اللي هي آلية هذه بنك الجهات. وقتاش مشيت عمل للبنك هذا؟ وأنا توا قدام تكلمني سيد العزيز وقت قالوا لي زميلاتك أنه راهو باش نحكوا على بنك الجهات، هزيت التليفون وطلبت سيد وزير المالية. تقول لي البنكة وقتاش؟ واحد قال لي فاضل البنك بقدرة الله سيرى نور معناها قانونيا في خلال شهر جوان القادم، يعني بعد تقريبا 3 شهور إن شاء الله حيين، معناها بعد رمضان بعد العيد الصغير بقدرة الله البنك هذايا الآن معناها الإجراءات الإدارية على قدم وساق في وزارة المالية باش يتعمل هالمشروع هذايا، نعتبره من أكبر المكاسب متاع المدة النيابية متاعنا. إذا هو الآن باش يبقى من بعد منا وباش تركز الآليات بتاع في الجهات باش يبدأ يخدم، نتصور منا أتمنى لآخر العام بقدرة الله في كل الحالات بقدرة الله مع العام الجديد بداية العام الجديد يبدأ يعطي في القروض. باهي القروض مهوش كما بنك الجهات كما البنوك اللي تشوفها أنت تو الآن على الساحة بدون ما نسميها. البنوك اللي تو أنت تشوفها على الساحة يعني تطلب برشا وقت وتطلب الضمانات الكبيرة وتطلب يعني وبعد اللي كانت تعطيك يعني بسعر فائدة مشط للأسف الشديد نسبيا مقارنة بالطاقة متاع الناس يعني بالنسبة متاع عندك سعر اللي تعرفه انت ذاك اللي يسموه معناها بسعر فايدة بسعر فايدة مرتفع. الميزة متاع بنك الجهات انه سعر الفايدة ما يكونش مرتفع على خاطر الدولة هي اللي باش تتحمل هاك الجانب هذاك متاع التمويل متاع رأس المال. البنك الدولة هي اللي باش تتحمل هذايا. هذه الميزة متاع بنك الجهات. اما حينئذ اللي نحب نبشر به الشباب خاصة وخاصة حاملي شهادات من الفنيين كما مهندسين وكما رجال اقتصاد وكما كذا البنك هذا هو موجه لهم ما عليهم الآن إلا أن يبدو يخمموا في المشاريع متاعهم ويشوفوا مع ديوان تنمية الجنوب غادي يبدو يحضروا الدراسات إيش باش يصير شو مشكلة باش يتعرضوا لها واللي حليناه وتو تعرفوا الميزة متاع الإجراء اللي عملناه هذا هو شركة الاستثمار بولاية قبلي خاطر البنك جدوبته عليك عليك تمويل ذاتي تمويل ذاتي ما عنداش شكون باش يعطيه التمويل الذاتي باش تعطيه شركة الاستثمار إذا باش تعرف الميزة متاع متاع متاع الانجازات اللي تعملت الفائدة في الجانب هذا متاع التمويل العمومي بالنسبه لولايه قبلي مش عارف واضح ولا لا واضح. انا اعطيك مثال صديقي العزيز بالنسبه انت غدو مثال باش يجي انسان مهندس ميكانيك باش يجي يعمل معناها ورشه متاع اصلاح سيارات ومتاع بيع قطع غيار ومتاع هيك صيانه ومتاع كذا اذا الورشه هذه مثلا تكلف 100,000 دينار البنك تقول له انا نعطيك 90 وانت تجيب 10 ملايين مثال مثال وانا نقول له هتعطيني مثلا مشروع 200,000 دينار البنك تقول له انت جيب لي 30% 30% 60 مليون 60 مليون هو ما عندهش حتى مليون ما عندهش ممكن خارج من الجامعه كذلك هو انسان ممتاز هو مهندس واخذ شهاده وكذا يمشي لشركه راس مال التنميه اللي موجوده الان حطيناها في ولايه قبلي عندنا عامين وثم إشكالات قانونية إن شاء الله أنا قاعدين تو نحاول نحلوها وشركة رأس مال التنمية هي اللي تعطي 60 مليون وتكمل بنك الجهات الباقي بتاع الفلوس إيش مطلوب من وليداتنا اللي يسمعوا فيها المطلوب منهم أنه هو يبدأ يخمم باش يعمل حاجة انتصاب لحسابه الخاص وما يخافوش حتى يلقوا مرة تعطيلات ويلقوا المرة هيك شوية البعد على تونس ويلقوا كذا أما راه بقدرة الله ما ضاع حقا وراه طالب واضح وراه رسول صلى الله عليه وسلم يقول ما لو تعلق سمة المرء بما وراء العرش لناله إذا غير بركة شوية واضح شوية يسمع فينا سي فاضل تو دراسة الملفات نعرف مثلا البنك البي تي اس اللي هي المشكلة اللي شوفوها الناس اليوم في ولاية قبلي معضلة كبيرة خاصة أنه دراسة الملفات الأكثر من 20,000 دينار تصير في تونس العاصمة اليوم البنك في بنك الجهات دراسة الملفات هذه وين تتم بالضبط هل أنه في على مستوى الجهة وإلا خارج الجهة هذا يا اخي توشوف بكل صراحه ما انا عمليا تو هذا ما نجيبش نجاوبك المهم اللي هات نمشوا كما يقول بورقيبه سياسه المراحل المرحله الاولى انه التمويل العمومي ما كانش موجود بالكل الولايات قبلي باش يبدا موجود في البنك هذا البنك الجهات اللي باش تكون ولايه قبلي اعتقد من اول المناطق باش تحط فيها البنك هذه ومعمول الجهات كما ولايه قبلي وكما ولايه قفصه وكما ولايه معناها سمدنين إلى غير ذلك إذن هذه المناطق الداخلية الجانب الأول الجانب الثاني لتمويل مؤسسة الصغرى المتوسطة وخاصة حاملي شهادات التعليم العالي المهم ثم عندنا إذا كان غدوا في التمويل الذاتي يعني الأغلبية متعذرنا ما عندهمش تمويل ذاتي عملنا لهم شركة اسمها شركة تنمية الاستثمار بولاية قبلي تمول تقوم هي بالتمويل الذاتي وماهيش طالبة ضمان ثم نحب نقول انه خلينا نسمع فيها راهي شركة الاستثمار بولاية قبلي راهي داخلة في الربح وداخلة في الخسارة ايش معناها داخلة في الربح وداخلة في الخسارة يعني كان المشروع رابح هاك صاحب المشروع باش يخلص الشركة اذا كان لا قدر الله المشروع هذاك يطلع فيه صعوبات ومولاه ما ربحش من المرة الاولى لا عنده حق تاخذ رهن لا عنده حق تاخذ ضمان ولا عنده حق تبيع لدمش ما عندهش حق ويلزمها تحمل معاه الخساره خاطر هي بالعربيه باللغه القانونيه نسموها شركه راس مال مخاطر هي تخاطر ايش معناها تخاطر معناها تدخل في الربح وتدخل خاصه في الخساره حينئذ نحب نقول للناس اللي يسمعوا فيها راهو ثم مكسب كبير في ولايه قبلي معناها موجود في الوقت الحاضر هو شركة راس الماء وجاي مكسب آخر للبلاد كاملة ولا سيما المناطق الداخلية وماهوش معمول للعاصمة، هو معمول المناطق الداخلية كما ولاية قبلي اللي هو بنك الجيات، وحرصنا عليه حرص كبير جدا على خاطر اللي تعلم صديقي كذلك إنجاز آخر عملناه مشروع نتاع المحدث في الفوار باش يكون فيه آلاف الهكتارات، معنا 10,000 هكتار هو مش لعبة باش نبدو تو ب 300 يا اخي تو انت باش نعملوا مقاسم فلاحيه، منين باش يجيبوا الناس الفلوس؟ منين باش يجيبوا الناس الفلوس؟ باش نقعدوا ندخلوا في حلقه مفرغه اذا كان اللي نعمل مقسم فلاحي وما عنديش الناس اللي تجيب الفلوس باش نتفرجوا عليه. حينئذ تو حاطين معنا المليارات وراء المليارات باش باش نعفروا اربع بيار وباش نعملوا البنيه التحتيه لك البلاصه هذيك، فهمتني؟ هذا كل شيء يطلب ثم اليه تمويل عمومي اللي كان الدوله ما كانتش متحمله مسؤوليتها فيه في الجهه نتاعنا. الان بالمشروع هذايا الدوله باش تتحمل مسؤوليتها في تمويل مثل هذه المشاريع لفئه الشباب. وفيما يخص الحلقه المفقوده صديقي العزيز، وكم بيودي انه الاذاعه نتاعكم الاذاعه اللي هي رايده واللي نحب نشكرك ونشكر من خلالك زملائك الكل، هو ان اذاعه قائمه بواجبها. فقط نحب نلفت لك انتباهك الحاجه حبه ذلك ان انتم تعاونونا فيها معنا كسياسيين، هو انكم تبدوا تعملوا برامج لوليداتنا على دفع روح المبادره، على تنميه المبادره اللي نعملوا فيها في الليسي، نعملوا فيها في الليسي. هي موجوده سي فاضل، لازم تزيد، هي باخي تبذل مجهود كبير، موجوده ان شاء الله في وضعيتكم معناها. أيوة. يعني امكانياتكم محدوده رغم كل الامكانيات المحدوده، انتم قاعدين تعملوا مجهود جبار، المجهود هذا يزيد وتعملوا مزيه انكم تشجعوا وليداتنا تو يبدا يعمل يعمل على نفسه كما ما ينزحش العاصمه. هي موجوده سي فاضل في البرمجه ان شاء الله جديده بدايه من شهر جوان ان شاء الله موجوده الحكايه دي. فقط اني حبيت ان نطرح سؤال اخر واخير سي فاضل بالنسبه لشركه التنميه، هل من جديد في شركه التنميه؟ ها نقول لك صعب ليه، عندي ملاحظه بالنسبه لك. أيوة. انا يا خويا انا منا شخصيا كولد بلاد يعني اذا كان تعملوا برنامج لي معنى كيفية بعض المشاريع لي مثلا الإجراءات القانونية وكذا وكذا لبعض المشاريع، احسبني على ذمتك معناها بيانسير طبيعي مجانا يعني في استشارات وفي كذا نجاوبكم مباشرة معناها بدون يعني بدون أي مقابل. شكرا. المقابل الوحيد أن وليداتنا يتشجعوا باش يعملوا على ربي ويعملوا حاجة وحدهم، وحتى كان يلقوا صعوبات في الإدارة من الأول لهذيك ما يسالش يعني هذيك هي الغالب الإدارة هي حاجة رزينة بطبيعتها فيلزم تقربوا على الصعاب خاصة هم الشباب تبارك الله عليهم. بالنسبة للشركة المالية بالنسبة للشركة المالية هذه الشركة المالية في المجلس الجهوي اللي فات يعني استدعى السيد الوالي مشكور السيد رئيس المدير العام للشركة السي محمد بن جابر اللي معناها أنا شخصيا نحب نشكر شكر كبير المجهود اللي تقوم به، لكن ثم إشكاليات قانونية هذه أنا شخصيا واعي بها من الأول، خاطر الشركة هذه عمومية، تعرف لما تكون شركة عمومية يعني إجراءات بتاعها ثقيلة، يعني حتى باش ياخذ كما نقولوا أنت أي حاجة باش ياخذها يلزم يتعدى بصفقة ويلزم يتعدى بمشاورة تونس ويلزم موافقة وزارة المالية، ومعناها إجراءات معقدة جدا. الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه تو مع السيد وزير المالية، وأعتقد أنه سيستجيب لجالك مشكور أنه الدولة باش تنقص من الدور نتاعها في هذه الشركه باش تبدا الشركه وكانت تتصرف بطريقه خاصه باش يبدا مع السيد رئيس المدير العام سي محمد الجابر كل مره وطلع لتونس وافقوا لي على هذه وكذا وكذا والاجراءات والتعقيدات البيروقراطيه اللي تعرفها هذه اللي قاعد يعاني فيها هو مسكين، باش نحاول نعاونوه انه تبدا الاجراءات كلها تتم في قبلي وتخرج بالطابع العمومي. اما كان الطابع العمومي لابد منها، راني نحب نقول له خيان الا غالب خاطر ما لقيناش وقتها شكون من الخواص اللي كان عنده الشجاعة باش يبادر بالتمويل في ولاية قبلي بكل صراحة، ما لقينا حد كما لقينا حد، ونعتبر شخصيا أن هذا التحدي اللي يلزمنا نعملوه في ولاية قبلي، فبعثنا الشركة هذه عمومية. لكن هو من الأول واعيين أنه ثم نقص في الموضوع، أما إن شاء الله باش نحاولوا ندركوه في الأيام الجاية. واضح، كل التوفيق لكم سي فاضل، شكرا لك كذلك وتحية لك وسادة المستمعين. شكرا يعطيك الصحة. إذا هيك إن شاء الله تكون الصورة وضحت بالنسبة إلى بنك الجهات اللي قلنا إن شاء الله باش يكون لدفع المبادرة الخاصة في ولاية قبلي في المناطق الداخلية عموما. ما زلنا مواصلين معكم على 75 893 859، إذا كان عندكم الضيف وإلا تتفاعلوا معنا خليكم ديما برونشي على 100.9 في مرجلنا. Distance. مسموع. كان خاص يدير وما درتوش، ما عرفش هو ولا انا اللي تنعى خديت القرار ومنو تيقنت نسبة رجوعي 0% هذا ما بغيتي غنقول لك اكسلنت ما خليتي حاجة ليك شبعة الرأي تابعة من يوم في حياتي غتكون واحد غريب ودوز العوية متهرم شعرك يشيب واخد تشرق الشمس من المغيب عمرك تحلم تلقاني عندك راجعة راني مقتنعة خديت القرار ومنو تيقنت نسبة رجوعي 0% هذا ما بغيتي غنقول لك اكسلنت ما خليتي حاجة ليك شابعة الرأي تابعة من يوم في حياتي غتكون واحد غريب ودوس العوام تنم شعرك يشيب واخد تسرق الشمس من المغيب عمرك تحلين تلقاني عندك راجعة وتستمي الحياة إلى يوم الممات كيف بغيت الوقت جات والجرح لي متداوي عند ذكريات مدى في القلب دقات ياك اللي فات فات والقلب مار نكوان تستمر الحياة زينة الدودية توصلنا للستة وإلى الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة على نبزة وفم إذن سبعة الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة على نبزة وفم مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على نبزة وف ام كما تحدثنا معكم كنا اليوم طرحنا مجموعة من المواضيع منها بنك الجهات منها بنك التضامن التونسي للتضامن اللي ما تفعلش معنا حول سؤالنا ونتمثل في كيفاش يتم دراسة الملفات الخاصة بالمشاريع اللي تفوق ميزانيتها 20,000 دينار. إذا نتحدث في بعض الأخبار أو المتفرقات من الأخبار حركة مشروع تونس اللي تعلن في بلاغ لها ونتحدث رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناس في أنه رئيسة المجلس المركزي وطفة بالعيد هي مرشحة الحزب لمنصب وزير شؤون الشباب والرياضة في التحوير الوزاري الجزئي القادم مضيف أنه مشروع متمسك بأنه سونيا بالشيخ تكون على رأس وزارة الصحة العمومية. رفيق الحلواني في تصريح لي لإذاعة نفزاوة كان أكد أنه في برنامج أنه 300,000 امرأة تونسية ليست لديهن بطاقة تعريف وطنية وطالب الحلواني الدولة بالقيام بدورها وتنظيم حملات متنقلة لاستخراج بطاقات تعريف وطني للنساء في المناطق الداخلية وإقرار إعفاء خاص من المعلوم الجبائي على استخراج بطاقة التعريف لفائدة النساء من الفئات الضعيفة لأنه يشوفوا أنه سبب عزوف أو سبب أنه 300,000 امرأة ضم ما عندهمش بطاقة تعريف وطنية السبب الرئيسي هو غلاء المعلوم الجبائي. إذا إن شاء الله في القريب العاجل معناه يحاولوا تمكينه من بطاقات تعريف لأنه نعرفوا معناتها 2019 هي سنة مهمة للانتخابات ولابد الناس الكل تعطي برايها وتشارك في انتخابات 2019 وهذا معناه من المفروض خطر أنه 300,000 امرأة في تونس ما عندهمش بطاقات تعريف. إذن تكوين مجاني في الصناعة التقليدية مع منحة شهرية قيمتها 20 دينار لكل متكون. التفاصيل أنه النيابة الجهوية لاتحاد المرأة تعلن على افتتاح مراكز تكوين في الصناعات التقليدية باش تكون في معتمدية الفوار الاختصاص مرقوم خياطة وطريزة وسمارة قبيل الشمالية باش تكون في القرية الحرفية في المنصورة الاختصاص خياطة وطريزة ورسم على المحامل والبلور وصنع الحلي والاكسسوار بشلي الاختصاص باش يكون مرقوم وخياطة وسوق لحد في القرية الحرفية الاختصاص باش يكون نسيج مرقوم سمارة خياطة وطريزة ومدة تكوين 10 أشهر التكوين مجاني مع منحة شهرية تقدر ب20 دينار لكل متكونة فيها شهادة من اتحاد المرأة ومندوبية الصناعة التقليدية كل تكوين مطلوبة يطلب 15 فتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة. إذن وزير التربية كان أعلن على انتداب للمتحصلين على الإجازة التطبيقية سنة 2019 وعددهم 2574 منتدب. كان كشف وزير التربية حاتم بن سالم عن برمجة وزارة التربية الانتداب 23698 سنة 2019 بقيمة مالية تناهز 284 مليار و 185 مليون و 500 ألف وتنوع الانتدابات هذه المبرمجة لسنة 2019 بين انتداب 2269 مدرس للابتدائي في سبتمبر 2019 وانتداب 2355 انتدابة للتعليم الثانوي للمتحصلين على شهادة الماجستير إضافة لبرمجة عقود بالنسبة للنيابات المسترسلة ل 11500 شخص وعقود بالنيابات العرضية ل 5000 شخص إضافة لانتداب متحصلين على الإجازة التطبيقية ل 2574 شخص. إذن هذه بعض المتفرقات اللي حاب يكلمنا دونك يشاركنا على 75-4-3-8-8-8-8-8-8-8 في فوروم 4 ساعة ما زالت وصلنا على نهاية برنامج الفوروم نفزاوة لليوم 13 أفريل 2019. الشاب خالد باب جنة وراجعينه بكتير ودعي بالزاف ما عنده علاج إذن شاب خالد يوصلنا للخمسة وستة وربعين دقيقة على نفسه وفهم. فما رسالة كانت بعثونا بها متسكني بلدية بشلي الجرسين للبلدات، وهي رسالة إلى المجلس البلدي، وهي يعني يرجو المجلس البلدي أنهم يدخلوا في الوضعية اللي تعاني منها البلدية ذي، وخاصة في الناموس. يقولوا اللي الناس الكل معناها تذرت من الناموس، معناها عدد كبير قلقهم حتى في يعني في الليل وكل شيء. دونك يرجو انه المجلس البلدي الخاص ببلدية بشلي الجرسين البلدات انهم يتدخلوا في الوضعية ذي اللي شوفوها انها وين ماشي قاعدة تزيد، والناس قاعدة تتكلم خاصة الذر الصغار و الشيوخ والا الناس الكبيرة. دونك ان شاء الله الرسالة تكون وصلت، وان شاء الله المجلس البلدي معناها يحاول انه يتدخل في هالظرف الوجيز بخصوص النقطة هذه. اذا هيك وصلنا الختام حصتنا لليوم في برنامج فورم نفزاوة الثلاث 16 أبريل 2019. كنا تحدثنا على بنك الجهات، واللي كان حاضر معنا السيد الأستاذ وديع بن علي اللي تحدث على مهمة البنك هذا منذ انطلاقته أو انطلاقة الفكرة ومطالبة بها سنة 2018. هو مجموعة من المجتمع المدني، نشطاء المجتمع المدني، واللي تمحورت بالأساس وكانت معناها متوجهة لدعم الشباب ودعم الفئات الهشة، ودون أنها تكون بفوائض ودون تعقيدات إدارية. زادة كان حاضر معنا النائب فاضل بن عمران اللي تحدث أنه البنك هذا باش يكون في كان في محادثة مع وزير المالية، والبنك هذا باش يكون إن شاء الله ينطلق في العمل إن شاء الله في شهر جوان، وينطلق فعليا تقريبا في إعطاء القروض هذه أواخر هذه السنة أو بداية السنة القادمة. إذن أنتم ستنجموا تشاركوا في كل المواضيع، تكلمونا وتبدوا رأيكم في المواضيع اللي تحبونا معناها نقترحوها وإلا نتحدثوا عليها، وإلا الضيوف اللي يكونوا حاضرين معكم. إذا كان عندكم أي مقترح ضيف أو موضوع أو برنامج أو نقد لأي شيء، دونك تنجموا تكلمونا وتشاركوا معنا 574-990-950 في مقر الإذاعة. إذا وصلنا لختام حصتنا اليوم في برنامج فوروم نفزاوة، وبقالي كان باش نقول لكم في الأمانة.